اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم. ما بين صفوف تراويح واقف وناس جنبي، واقف ما بين مجاريح وبداوي في قلبي. لا دمعنا بنملكه وقهطنا مسموع، احساسنا مين يمسكه والنفس موجوع. قرآن هبيهزنا علشان يثبتنا، ترى واحنا روح رمضان في شارعنا وفي بيتنا. اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم.